الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى، أما بعد، طبعا هذه الآيات التي نسمعها من أشد الآيات إلما للقلوب ومن أشد الآيات وعظا للقلوب، آيات هزيمة أحد يا جماعة، آيات آل عمران. القرآن لم يكن بمعزل عن الواقع نهائيا، كل ما يحصل حدث في الواقع القرآن يعلق. حرب العالمية تقوم بين الفرس والروم، تنزل سورة الروم، يحصل نصر بدر، تنزل سورة الأنفال، يحصل هزيمة أحد، تنزل 60 آية في آل عمران، يحصل غزوة الأحزاب، تنزل سورة الأحزاب. مفيش انعزال عن الواقع، فالصحابة كانوا بيتربوا وهم في قلب الواقع. فالمعايشة أساس الفهم. أي إنسان لم يعايش قضية القرآن الأساسية وهي الدعوة إلى الله ونصر الدين الله لن يفهم القرآن فهما سليما ولو قرأ 100 تفسير، لأن هو في شرط من شروط الفهم هو مش موجود عنده. يعني يقول لك في الهندسة في عواميد، لو عمود واحد وقع البيت كله يقع، العواميد كلها مهمة، فده عمود من العواميد اسمه المعايشة، إنك تبقى عايش القضية. إنما أنت الوقت بتسمع آيات هزيمة أحد عملت في قلبك إيه؟ هي تعمل في قلبك على قد ما أنت معايش قضية الحق والباطل الوقتي، وعايش الهموم اللي بيعيشها أهل الحق، وعايش الحصار اللي معمول على أهل الدين وعلى التدين في العالم كله، وعايش أزمة الدين بحق وحقيقي، ساعتها تعيش هذه الآيات. إنما طوق الواحد اللي بيقولوا له الدنيا حر، الدنيا يا عم، الدنيا يا عم ده الجو لطيف جدا، ده أنا قاعد في الساحل الشمالي على البلاج وجايب شمسية والهواء يا أخي ما حصلش، أنا مش عارف أنتوا بتقولوا في حر ليه، ما حضرتك أصلا ما أنتش عايش معانا، أنت قاعد في الساحل الشمالي هتعرف منين؟ فاللي هيعيش قضايا الدين هو ده اللي هيفهم القرآن، وده من أخطر أسباب الإحساس بكتاب الله، إنك تبقى عايش الهم ده، عايش القضايا دي. قضيتين اللي مش هيعيشهم مش هيفهم معظم القرآن. القضية الأولى هم صلاح النفس وصلاح القلب وترقية الإيمان في القلب وتزكية النفس من مشاكلها وأمراضها، والقضية الثانية هم نصرة الدين في الواقع، وهم أن تكون كلمة الله هي العليا، وهم نصر الحق على الباطل. اللي ما عندوش القضيتين دول فعلا يعني مش قادر يعيش معظم القرآن. هيعيشوا زي ربنا بيقول وجاهدهم به جهادا كبيرا، ده السلاح بتاعك في المعركة، هو مش هيقدر يفهم يعني ايه جاهدهم به، هو القرآن سلاح لمين وفين المعركة أصلا عشان أجاهد به؟ للأسف كتير مننا يعني عن الفهم لمعزولون، لأنه عن المعايشة معزول. من ضمن الآيات اللي هنحس بيها إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله بإذن الله شيخ محمد هنحس بيها بقى الآيات الجاية، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. احنا بنحاول في رمضان ده يا جماعة ان سواء درس الساعة 5 العصر ان شاء الله او كلمة التراويح كلها تبقى حوالين آية او كلمة من آية، او نحاول نعمل فور التصحيح في حياتنا شوية، نحاول نرجع للقرآن شوية حق وحقيقي، ما نخرجش من بحر رمضان بإيه؟ زي ما قلنا امبارح، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب الصابرين. الموقف ايه؟ الموقف ان اول ما تقال قتل محمد عليه الصلاة والسلام، ففي ناس من اللي كانوا بيحاربوا مع النبي عليه الصلاة والسلام جروا على المدينة وقالوا خلاص اتهزمنا، فبدأوا يقولوا هلم بنا الى عبد الله بن ابي بن سلول حتى يشفع لنا عند ابي سفيان، يعني ما هنعمل ايه، ما خلاص احنا راحت. في ناس تانية رمت السلاح خلاص، حتى لو اتقتلنا مكاننا قيمتها ايه؟ من النبي مات خلاص قيمتها ايه؟ ناس تانية قالت انا قاتل في مكاني وموت على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناس تالتة جرت على المدينة المنورة ليه؟ الحق بقى شوف بيتك احسن حد يدخل بيتك، ولا يعمل حاجة في مراتك ولا اولادك، ولا ينهب تجارتك، تعرفين البلاد اللي بتتهزم بتتنهب، احسن ما تاجرنا تتنهب ولا. وناس قعدت تدور على النبي عليه الصلاة والسلام، وهم دول اللي كانوا نوات الانتصار من جديد ونواد عدم الانكسار من جديد. ففي منهج الانتصار وفي منهج الانكسار، ربنا بيجيب لنا هنا منهج الانتصار، فيش طريق ما فيش فيها هزيمة، والفشل هو احد مكونات الخلطة السرية للنجاح. والايات دي بتعلمك ازاي ان الفشل، المعركة لا تنتهي حينما تفشل وانما حينما تستسلم. وما استكانوا، وانك انت لازم تبقى انسان مصابر في حياتك. الايات دي بتديك روشتة للنجاح في اي ملف في حياتك، سواء ملف الدين، سواء ملف المعركة مع الباطل، سواء ملف دراستك، سواء ملف ايا ما كان قضية حياتك. لازم تعيش عشان قضية، ولازم تفهم ان مفيش انسان كل جولاته نصر، ولو كان هذا الانسان لكان محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. اتهزمنا هزيمة معقولة؟ ده يحصل؟ قلتم أن هذا إزاي؟ طب تعالوا بقى 60 آية بتفهمك إزاي. أنا وقف مع وقفة واحدة بتعلمنا اوعى تتكسر. وكأي من نبي، كأي دي يعني ياما ياما، انتوا مش دارسين سنن؟ انت مستغرب ليه؟ انت مكسور ليه؟ إزاي تبقى ماشي في طريق ما انتش دارس قصص اللي قبلك فيه؟ عمرك ما هتنجح. من لا يفهم التاريخ ليس له مستقبل. ازاي تبقى ماشي في طريق الحق وما انتش دارس قصص الانبياء، وما انتش دارس قصص صراع الحق والباطل في التاريخ من قبلك؟ ما تعلمتش من اللي فات ازاي؟ وكأي من نبي قاتل معه ربنا كثير. لما دخل ابن عصفور على المستنصر فلقى ابن هشام قاعد، ابن هشام بقى من جهبزة اللغة، فالمستنصر بيسأله عن كأي دي، يعني هل لي فيها شواهد في الشعر؟ فجاب له شاهد، فبيسأل ابن عصفور قال له آتيك بخمسين شاهد، فقال له طب قول، فجاب لحد ما وصل للعاشر قام مديله 50 دينار. طبعا 50 دينار مش من عطاء الملوك، بس المستنصر كان لسه ولي عهد في الوقت ده، كان لسه ما بقاش هو الخليفة في الوقت ده. وكأي ياما من نبي قاتل معه ربيون كثير، وفي قراءة عشرية وكأي من نبي قتل. قتل في الايه؟ قتل في الايه؟ قتل في ايه؟ هو في ايه؟ مفيش ولا نبي اتقتل في جهاد. كل الانبياء اللي اتقتلوا اتقتلوا في الدعوة الى الله، خدوا بالكم. مفيش ولا نبي اتقتل في قتال، كل من قتلوا من الانبياء قتلوا في الدعوة الى الله. زي سيدنا مين؟ يحيى. زي سيدنا مين؟ زكريا. وكثير من الانبياء غيرهم، كثير من الانبياء سواهم، كل من قتل من الانبياء قتل في الدعوة الى الله. فشهداء الدعوة هم ازكى شهداء عند الله في الحياة على الاطلاق، وده اعظم مقام في الحياة ان ربنا يجمع لي ما بين الدعوة الى الله وما بين الشهادة. وكأي من نبي قتل. قتل الانبياء بيقتلوا امتى؟ لما بيصروا على الدعوة واقوامهم واقفين قدامهم، فيبدأ اقوامهم فعلا بقى يتربصوا بهم وهم مصممين على الدعوة لحد ما يقتلوا وهم في طريق الدعوة الى الله. وكأي من نبي قتل. لما النبي اتقتل بقى خلاص، القائد راح، القائد راح كوارث العالم الاسلامي كلها بسبب موت القادة. اكبر معركة مؤلمة في صدور الجميع معركة بلاط الشهداء، شارل بواتيه. معركة بلاط الشهداء ايه مشكلتها؟ معركة بلاط الشهداء الناس اللي بتقرأ في التاريخ اللي كان كاتبها المجرم السفاح بتاع نيوزلندا بتاع مسجد النور اللي كان كاتبها، هو ايه معركة بلاط الشهداء دي؟ معركة بلاط الشهداء دي مش هزيمة، ده المسلمين قعدوا يفتحوا في اوروبا لحد ما بدأ ياخدوا فرنسا، وخدوا جنوب فرنسا، قعدوا يفتحوا يفتحوا يفتحوا، وقاعدين يشيلوا الغنائم يشيلوا الغنائم يشيلوا الغنائم لحد ما عادوش مش قادرين من ثقل الغنائم. فجم في المعركة دي، معركة في طويل في طريق طويل من الانتصارات، سبب ثقل الغنائم عليهم اتهزموا في المعركة دي. معركة في طريق، هي المشكلة مش انهم اتهزموا، هي يعني للأسف يعني بيختزل الحقيقة حينما يقول ان المسلمين اتهزموا. مشكلة المعركة يعني حتى المؤرخين الغرب قالوا المعركة احقر من ان يعني يحتفي بها الغرب لهذه الدرجة ويقولوا وقف المد الاسلامي في اوروبا احقر. المصيبة مش ان الجيش اتهزم، المصيبة ان عبد الرحمن الغفق اتقتل، المصيبة ان القائد اتقتل. اول ما القائد اتقتل الجيش رجع كل المسافات اللي فتحها في اوروبا عشان آية من كتاب ربنا لا يعقلها المسلمون ولم يتربوا عليه. نفس اللي حصل مع محمد الفاتح وهو على اسوار يعني بيقترب من روما ومات، رجع الجيش العثماني تاني. مشكلة، مشكلة الارتباط بالقائد دي، مشكلة انك انت تتكسر نفسيا. ما فيش حاجة يا ابني راحت، الوحيد اللي لو انت خسرت كل حاجة انت قتوى ربنا. اي بشر مهما كان يختفي من الصورة ربنا هيجيب لحسن منه. السبعين بتوع احد اللي اتقتلوا ربنا جاب اللي اعظم جهادا منهم، اتقتل مصعب وجي خالد بن الوليد، اتقتل انس بن النضر وجي عمرو بن العاص، ما نقص صف من شهداء كما أنه ما نقص مال من صدقة، كما أنه ما نقص وقت من عبادة، ما نقص صفو مشاركة، مفيش خسائر. الخسارة الصحيحة والحقيقية إنك أنت تسيب الطريق. وكأي من نبي قتل معه ربيون، ولكن الإبعاء كانوا ناس مرتبطين بربنا. يعني إيه ربيون؟ الربي هو المتبع لشريعة الرب، الربي هو المتبع لشريعة الرب، زي كلمة الربانيين كده، زي الرباني كده، إنسان مرتبط بشريعة الرب، إنسان مرتبط بشرع الله، إنسان مرتبط بربنا مش مرتبط بشخص. هل أنت رباني؟ هل أنت ربي؟ هل أنت ارتباطك بربنا في هذا الطريق، في طريق الله سبحانه وتعالى؟ وكأي من نبي قاتل معه ربيون، فدول هم اللي ما بينتكسوش، دول اللي ما بيرجعوش. يعني معظم اللي بيقع في الطريق، في شباب ألحد السنوات اللي فاتت يقولك أنا اتصدمت في القدوة بتاعتي. اتصدمت في قدوتك مين يا ابني؟ اتصدمت في ربنا، استغفر الله العظيم، سبحان الله وتعالى الله يا ابني. ايه يعني دول بشر؟ انت اللي من الأول ما كنتش فاهم ان اللي قدامك بشر، انت اللي من الأول مأله بشر، ما انتش فاهم. من قد جعل الله لكل شيء قدرة، الخالق قدره غير قدر المخلوق. قاتل معه ربيون كثير. طب وربنا بيقول كتير ليه؟ ليه كثير؟ طب ما ربيون جمع اصلا، ليه كثير؟ يا اخي كسف يا اخي، تيجي على الميزانة تفاجأ ان ناس كتير قوي سباك. ما تعتقدش، افهم ان نص اللي موجود معاك في المسجد على الاقل بيتنافس، وممكن يكون في يعني ما ضيعش دقيقة بعيد عن القرآن، ومنهم اللي بيبات في الجامع عشان يوصل الليل بالنار في العبادة. خاف فعلا، لان المنافسة كبيرة. قاتل معه ربيون كثير، ويبقى هتحزن قوي لما تلاقي كل دول عرفوا يعملوها وانت ما قدرتش. هتحزن قوي، هتحزن قوي. قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا. القراءة بقى بتاعتنا قراءة حفص وقل 12 وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا. لما وهنوا امتى؟ لما تهزموا. يبقى دي لحظة هزيمة، دي لحظة هزيمة، الجيش اتهزم. فربنا بيقولك ثلاث حاجات ما حصلوش. واحد، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، ده عشان ربنا، استشعار انه عشان ربنا انت مش مهزوم. بدان في سبيل الله انت مش مهزوم، مجرد انك في سبيل الله هو ده النص، بس انت موت على الطريق، تعامل معاملة الوصف. وما ضعفوا. طب ايه الفرق بين الوهن والضعف؟ ما وهنوا وما ضعفوا، ايه الفرق بين الوهن والضعف؟ الوهن الانكسار الداخلي، انك انت اتكسرت من جوه، انت لسه من بره واقف. وعارفين امريكا كده لما دخلت العراق وبدات الدورات تمشي في بغداد بتاعه الامريكان، ولسه الاعلام العراقي واقف، وتحس في وش الناس ان هو من جوه اصلا يعني ظنن انها وقع. الوهن انك اتكسرت من جوه، ان بدات تيأس من جوه، ان بدا يحصل شرخ في عزيمتك من جوه. الضعف انه بان على جوارحك خلاص، انك انت بدأت بقى ايه، يبقى عندك ضعف، بقى ضعف في اداء المهمة بتاعت الدعوة وبتاعت نصرة الدين. الاستكانة انك رفعت الراية البيضة خلاص، فيش فايدة. والشيخ شعراء كان بيقول الاستكانة من الكون، انك بدأت تفكر في كونك انت، مش بدأت تفكر في ذات الدين والدين، بدأت تفكر انا هبقى فين، انا هروح فين. فلو دي المصيبة لما بتوصل، لما يبدأ الانتماء مش لقضية الدعوة والدين، الانتماء لقضية النفس. هو انا هروح فين في الدين؟ هو انا هيبقى صغر ايه في الدين؟ مش قضية انك شايف الدين محتاج ايه، انا هيشبع طموحي ايه. انا وما استكانوا. فالاول الوهن، يعني كأن الآية بتقول لك اقرا نفسك من بدري، اوعى تسيب نفسك لحد ما تضيع، اقراها من وهي. لازم المؤمن يبقى كيس فاطن، لازم المؤمن يبقى انسان فاطن، زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول كده، واللاتي تخافون نشوزهن، اول ما تلاقي مراتك نشست عليك يعني علت عليك، اطبخي لا، تعالي لا، اعملي لا، انت ليك كلمة وانا ليا كلمة، والمفروض اول ما تلاقي مراتك علت على انها تبقى في طوعك، افهم بقى، شخص المسألة وابدأ اتعامل، ما تستناش لحد ما تبقى مصيبة وتتعامل. انما لما ربنا كلم المرأة ما قالش كده، المرأة في نفس السورة، سورة النساء، واللاتي تخافون نشوزهن، وإن امرأة، أنا آسف، ده التي تخافون نشوزهن الراجل، خد بالك. إنما لما ربنا كلم المرأة ما قالهاش كده، قال لها وإن امرأة خافت من بعلها، بعلها يعني سيدها المعظم، بعلها يعني سيدها المعظم، يعني لازم المرأة يبقى ده شأن زوجها في صدرها. وإن امرأة خافت من بعلها إيه؟ نشوزا أو إعراضا فربنا لما كلم المرأة قال لا ده انت لازم تاخدي بالك من بدري، مش تستنى اما زوجك ينشز عليكي يبقى خلاص ما عادش طايق لك كلمة ولا عد لا من اول الاعراض، من اول انا مستنياك وعشان نتغدى مع بعض لا اصلا انا اتغديت معلش طيب تعال بقى نريح شوية كده وبعد كده لا والله أنا يعني ايه انا مش يعني ايه نامي انت بس انا ان شاء الله بإذن الله بقى عاطفتها غلباها اول ما بتقلب بتنشز، انما الراجل بيبدأ من بدري بياخد مراحل نفسية عما بيوصل، فلازم المؤمن يبقى فطن، لازم المؤمن يبقى ذكي، فما وهنوا من اول ما تلاقي نفسك من جوه ما عدتش مصمم وعزيمة وإرادة ومن جوه عندك روح ربانية كده ومدد معنوي انك لازم تكمل، اول ما تتكسر من جوه قف لنفسك وما ضعفوا بعد كده يبدأ يضعف بدان عليه من بره، وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم الا ان قالوا، اول ما تهزموا اول ما وقع ربنا اغفر لنا يا رب اللي بيحصل ده بسبب ذنوبي مش انت يا رب، مش انت لسه سمعين الآية الوقتي وان تصبكم حسنة انت بساسكم حسنة تسوقهم وان تصبكم ايه سيئة، كأنك انت لما بيحصل لك مشكلة فكر في سيئاتك فكر في مشاكلك، لما يسوقك شيء فكر هو الشيطان استزلك ازاي، هو ايه اللي وقعك ببعض ما كسبه، فربنا اغفر لنا اول ما حصل مشكلة انا السبب انا السبب، زي سيدنا يونس لا اله الا انت سبحانك مش ممكن انت رب سبحانك في كرمك وعظمك، امال اللي انا فيه ده ايه، امال المصيبة اللي انا فيها ده إيه؟ اني كنت من الظالمين انا اللي وحش انا اللي وحش، سيدنا يونس لم يكن مشغول بالدعاء وانما كان مشغول بالثناء، لم يكن مشغول بالدعاء وإنما كان مشغول بإحسان الظن بالله، وده كان أعظم دعاء في هذا الوقت أعظم دعاء، فربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كأنه هم قالوا إحنا هزيمتنا دي بسبب حاجتين، حاجة الأولانية ذنوبنا، إحنا بالتأكيد عملنا ذنوب كتير اتهزمنا بسببها، وده السبب الباطن اللي لا يفهمه إلا المؤمن، في سبب ظاهر أيوة إسرافنا في أمرنا، أمرنا أي ديننا ودعوتنا، يا احنا ما استعدنا الصح، احنا ما بذلناش الاسباب الصح لنصرة الدين، احنا ما ضحناش صح عشان الدعوة، احنا ما شلناش الدين شل صح، فاحنا مقصرين في الصلاح بذنوبنا ومقصرين في الاصلاح احنا مقصرين، فاحنا كنا مستنين النصر ازاي، احنا وحشين من الجهتين احنا وحشين، عشان كده ربنا بيقول للنبي اذا جاء نصر الله والفتح اول ما تلاقي الجزيرة العربية كلها جايه لك يقولوا لك لا اله الا الله، وهند بنت عتبة جايه وابو سفيان جاي وصفوان بن اميه جاي ومالك بن عوف جاي، اول ما واحد كلمه من ابي جاله جاي، اول ما تلاقي معدي بن حاتم جاي، اول ما تلاقي كل العرب جايين يقولوا لا اله الا الله، فسبح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا مش فرادى، فسبح بحمد ربك، زي ما أول ما بتشوف الشمس كده تقول سبحان الله وبحمده، أول ما تشوف النصر قول سبحان الله وبحمده، ليه؟ اوعى تفتكر إن بسببك، اوعى النصر الحق على الباطل ده معجزة وما يقدر على القدرة اللي خلقها، فأول ما تشوف الحق سبح، ليه؟ زي ما بتشوف الشمس وانت اللي خلقتها، اعرف ان الناس اول ما تشوف الناس اقبلت على الدين اوعى تقول اصل احنا اشتغلنا في الدعوه، يا ابني ده ربنا ما تقدرش والله، ولو كان موقع فاسد واحد مش نص مليون موقع و30 مزايد ما تقدرش، هو ربنا مين اللي جاب اي حد بيت ربنا، ربنا واستغفر استشعر التقصير اصل احنا تعبنا فعلا لا العكس، فهذا كان نعي النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، طب وبعدين ضاعت خلاص يعني احنا اتهزمنا واحنا كنا نستاهل ده نهايه المشهد، ده تبقى خيبه، امال نهايه المشهد ايه، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، انا ناوي اقوم تاني يا رب انا مش هقع ومش هتكسر، هي القصه كلها من جواك مش هتكسر، وثبت اقدامنا ده واحد ناوي يقوم تاني وفاهم ان النصر من عند ربنا، فيا رب يكون معايا بقى في المحاوله اللي بعد كده، فآتاهم الله ثواب الدنيا، مش آتاهم الله الرزق ولا آتاهم الله النصر ولا آتاهم الله الثبات، فآتاهم لحد عندهم وأتته الدنيا، فآتاهم الله ثواب الدنيا، كأن الدنيا كلها ثابت إليهم، كأن الدنيا كلها ثواب من المثوبة، يعني عارف لما تلاقي مكتوب على أبواب البنوك كده عائد ثابت 15%، كلمة عائد ثابت دي هي اللي فتنت الناس عن الحلال، هو اللي خلت الناس تاكل الربا. ليه؟ عائد هيعود عليا ثابت. هو عائد ثابت دي يعني ثواب، ثواب هيثوب هيعود عليك بصوره ثابته. فاتاهم الله ثواب الدنيا، ثابت الدنيا لهم، الدنيا برزقها بملكها بنعمها بمتعها بعزها، بس كل ده مش حاجه حسنه يعني، عادي. ثواب الدنيا بتحبوه، اتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره، مش وثواب الاخره، وحسن. كان يعني ربنا بيحسنه في عينيك، بيقول لك والثواب اللي حسن بحقه حي بقى، الجمال اللي بحقه حي بقى، المتعه اللي بحقه حي بقى، النعيم اللي بحقه حي، وحسن ثواب الاخره. والله يحب المحسنين، والله يحب المحسن مش الصابرين، والله يحب تانية دي، والله يحب المحسنين. ايات فيها عبره لكل انسان متالم من ظاهر علو الحق، علو الباطل على الحق. والله سبحانه والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن الله يخفض القسط ويرفعه. يعني القسط، القسط ده اللي هو أنظمة الحكم، القسط ده اللي هو الحكام، القسط ده اللي هو الملوك، القسط ده اللي هو العروش. يخفض القسط ويرفعه، يعني في ايد ربنا كل أنظمة العالم. ربنا إن شاء خفض القسط، يعني خفض القسط يعني ربنا يسيب ظلم الناس يطلع عليهم، يسيب القسط ينزل، يسيب العدل ينزل، ويسيب الظلم هو اللي يطلع بما كسبت أيديكم. واحيانا يرفع الحق فيقوم الدنيا كلها تتظبط. طب ربنا بايده الموضوع ده كده، طب ليه ربنا بقى سيبها كده؟ ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. امال فين الامتحان؟ امال فين امتحان تواصل بالحق وتواصل بالصبر اللي بتمثل نص دينك ونص سبب النجاه في الاخره؟ درس كبير قوي لاي انسان فشل مره او وقع مره او وقع في معصيه سر او تألم انه هو يعني في الدعوة وقع مرة، او شاف ان دولة الدنيا تلك الايام نداولها، دولة الايام ما كانتش الاهل الحق في هذه الوقت، او اتهزم في جيش اسلام ايا مكان، او وقع في طموح من طموحاته في الدين او الدنيا، كأن ربنا بيقول اوعى تهن واوعى تضعف واوعى تستكين، خليك ثابت وخليك صابر. مش فروم هيرو تو زيرو، خليك فروم زيرو تو هيرو، مش من فوق تقع للقاع، قوم وربنا معاك وأنت مجاهد ما دمت تسعى للقمة فأنت في سبيل الله، ما دام ذلك في سبيل الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله.